يهدون بالحق وبه يعدلون موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما أسباطا أمما أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى والسلوى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم خطيئاتكم خطيئاتكم خطيئاتكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم

من يسومهم سوء العذاب ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وإذ تأذر ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه هذا الأدني ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه هذا الأدني ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه